أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين الله يبارك فيكم فما درس اللي حب يتكلم من برا ولا يدخل الداخل إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. إذن ويقول كذلك ويقول الله تعالى وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن علم الدين هو مفتاح الجنة. بعلم الدين الإنسان يعرف أوامر الإلهية والنواهي حتى يلتزم بها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم بعبادته. هذه شرحناها، معنى خلقهم ليأمرهم بعبادته، هذا معنى الآية. ليس معناها يحتاج عبادتهم، هذا مستحيل، لأن الله غني عن العالمين. وليس معناها أنه شاء كل الناس يكونوا طائعين، لا، لأن الله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. إذا الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس معناها الله خلقهم يحتاجهم لعبادته، لا، معناها ماذا؟ خلقهم ليأمرهم، معنى الآية خلقهم ليأمرهم بعبادته. وليس معناها شاء للناس كل يكون طائعين، لأنه لو شاء الله لا حصل ما شاء الله، والله غالب على أمره. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لو شاء كل الناس مثل الملائكة مسلمين لكانوا مثل الملائكة كل مسلمين. الملائكة أكثر من البشر والحجر والشجر والجن والإنس والبهائم، كلهم ماذا؟ مسلمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. إذن الله قادر على كل شيء. لو شاء لجعل كل الناس مثل الملائكة، لكن جعل الإنس والجن بعض طائعين وبعض عصاة، بعض مؤمنين وبعض كفار، يفعلوا ما يشاء، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا معنى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم ليأمرهم بعبادته وهو غني عن عبادته. Donc on a expliqué le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc ce verset il veut dire Dieu a créé donc les humains et les djinns. Donc Allah Ta'ala dit ce qui signifie je n'ai créé les humains et les djinns que pour leur ordonner de m'adorer. Donc ce verset veut dire Dieu a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. Il ne veut pas dire qu'il a besoin qu'il l'adore parce que Dieu n'a besoin de rien. Il ne veut pas dire non plus le verset que Dieu a voulu que tout le monde l'adore, parce que si Dieu, Dieu nous apprend dans le Coran que s'il voulait, il aurait guidé tout le monde. Et il dit Wallahu ghalib ala amri, c'est-à-dire rien n'empêche la réalisation de sa volonté. Si Dieu voulait que tout le monde soit croyant, ils seraient tous croyants. La preuve, les anges, que les humains, que les arbres, que les animaux, que les djinns, que même ils ont dit que les grains de sable, certains savants, ils ont dit ça. Et pourtant, ils sont tous musulmans croyants. Par contre, les humains et les djinns, Dieu a guidé certains, il a égaré d'autres. Donc le verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire Dieu a créé les humains et les djinns pour leur donner de l'adorer. C'est ça la signification. Donc, la règle, toujours, on rappelle, c'est on traduit pas mot à mot. Il faut traduire l'exégèse, le sens qui a été donné par les savants Pas n'importe qui parle un peu l'arabe français qui traduit comme ça. Donc on traduit le sens. Donc le verset, il a nommé Khalaqtul Jinna wal Insa illa liya'budun, معناها Allah khalaqahum liya'murahum bi'ibadatihi. Allah khalaqahum liya'murahum bi'ibadatihi. Laysa yahtaj Allah ghani. وكل الصمد معناها كل المخلوقات تحتاج إلى الله وهو غني عنها وليس معنى الآية الله شاء للناس أن يكون طائعين لأنه لو شاء لحصل ما شاء والله غالب على أمره donc on répète le verset veut dire وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون c'est-à-dire que Dieu a créé les humains et les djinns pourquoi c'est quoi la sagesse الحكمة هي اللي أمرهم ليس عبثا الله قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون donc Dieu dans notre verset il nous dit nous montre que Dieu n'a pas créé absurdément Dieu ne crée rien absurdément tout ce qu'il a créé il a une sagesse même si c'est une créature يعني, qui est nuisible ou autre mais de la part de Dieu il y a une sagesse même si cette créature est mauvaise mais de la part de Dieu une sagesse inna rabbaka alimul hakim يعني كل ما خلق الله و لحكمة لا يخلق شيئا عبثا هذا لا يجوز يقول الله انسان لا يجوز الانسان يقول الله خلق شيئا هكذا بلا يعني حكمة كل ما خلق الله فيه حكمة الله حكيم لكن من المخلوقات يعني مثال دواب تسم أو كذا خلق الكفر خلق معاصي وخلق الطاعات والإيمان والشيء الأشياء التي تنفع وهذا قال العلماء يدل على كمال قدرة الله أنه خلق المتضادات الحلو والمر والفرح والحزن والكفر والإيمان يعني معناها هذا في بيان الله قادر على كل هذا أن قدرته تشمل كل هذا ولا أحد يمنعه لا أحد يمنع الله سبحانه وتعالى لأنه لو كان مختص بأحد يعني أنواع المخلوقات دون الأخرى لكان مغلوبا والمغلوب لا يكون إلها وهذا في رد على زيلا نحن بينا موجود أفكار هذه عن فرقة تسمى حزب التحرير يقولون على زعمهم الله يخلق أشياء ولا يخلق أشياء وهذا كفر صريح لو يحصر في ملكه غير ما أراد لكان مغلوبا والله غالب على أمره donc et même les savants ils ont dit le fait que Allah sa volonté et sa puissance concerne les choses opposées c'est-à-dire Dieu a créé le doux la mer la tristesse la joie la foi la mécréance Ça montre que Dieu est tout puissant, rien ne le rend incapable, et que sa puissance concerne tout cela, englobe tout cela. Parce qu'au contraire, si il était spécifié pour créer juste donc, une sorte de créature et pas d'autre, il serait contraint par quelqu'un qui d'autre. Et celui qui est contraint, il est impuissant, il est faible, il ne peut pas être Dieu. Et ça, c'est une réplique contre les sectes égarées, qui existaient par le passé, qu'on appelle Mu'tazila, qui ont des idées qui existent encore. Des gens qui ont ces idées-là à cette époque-là, qui s'appellent Hizb al-Tahrir, qui ont d'autres noms en fait, où ils sont appelés docteurs, etc. Ils croient que Dieu a créé certaines choses et pas d'autres. Et ça, c'est le shirk de la mécréance claire. C'est-à-dire attribuer à Dieu la faiblesse. Donc, c'est Dieu qui a voulu l'existence de toutes ces choses et il a la sagesse absolue, subhanahu wa ta'ala. إن ربك عليم حكيم إذن هذا معنى الآية ونحن كنا في الدروس السابقة بينا أن الإنسان لابد يكون موافق لهذه العقيدة هذه أساس الدين ولا يكفي أكدنا أنه لا يكفي الإنسان ينتمي انتماء فقط باللفظ مثل المنافقين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض الناس الآن عندهم أسماء إسلامية والمظاهر دينية فقط وعندهم اعتقادات تخالف دين الإسلام، عندهم أفعال تخالف تعاليم دين الإسلام، تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد يتبع هذه الطريق اللي قال عليه الصلاة والسلام فيها، قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. فليخالف هذه الطريقة هذا يكون شذ وضل، كما قال تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يتبع غير عقيدة المسلمين، فيكون ضل. ولا يكفيه يعني أنه عنده منظر كذا، مظهر أو اسم شيخ أو اسم دكتور أو غير ذلك. Donc celui qui contredit cette voie-là, la voie du prophète, des croyants, donc il est égaré. Il ne suffit pas qu'il a l'apparence seulement. C'est pour cela qu'on a insisté qu'il faut être sur cette croyance-là, la croyance du prophète et des compagnons, et qu'on appelle la voie sunnite, la voie de la majorité, au contraire des gens qui sont égarés en contredisant les principes de la religion. Et il y en a malheureusement. Parce qu'il y a des gens... Comme on dit, ils sont naïfs, très naïfs. Ils croient que tout est beau et tout est rose. Alors le prophète, il a dit clairement qu'il y a des gens égarés, que le Coran, il dit le verset qu'on a cité tout à l'heure, qui signifie que si Dieu voulait leur guider tout le monde. Donc c'est ça la réalité. Il y en a, ils sont dans les rêves. Et ils acceptent tout ce qui a l'apparence de bien, même s'ils savent qu'au fond, c'est faux. Donc ça c'est pas bon dans l'islam. يعني الدين عند الناس عندهم يعني يعيش في الخيالات يعني يقبل كل شيء. والحقيقة الله بين انه في كفار وفي مؤمنين، في جنة وفي نار، في طريق الحق وطريق الباطل. مش كلها طريق تهز. بعض الجهال يقول لك اي كل واحد وطريقته. شيخ واحد شيخ عالم، شيخنا تكلم مع واحد قال له كل واحد جاهل هذا زعم مستوى شيخ واحد، قال له كل واحد يعبد الله على طريقته. قال له الشيخ ماذا قال له؟ قال له لكن الله لا يقبل إلا ما كان موافقا لشريعته. قال له الآخر جاهل اللي قرأوا فلسفة، وهذوما زعم ثم خلط الدين بالفلسفة ولا ضال. من قبل هذا الناس كانت تحفظ القرآن وكذا، دخلوا في فلسفة يونانية وكذا وخرافات، ولوا كفار، وهذا من قبل. قالوا يعبد كيف طريقة؟ قالوا لكن الله لا يقبل إلا ما كان موافقا لشريعته، كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. يعبدوا في البقر، هو يقول لك نعبد في الخاء، هو يقول نعبد في ربي، هو يقول هذه طريقته. هل تقبل منه؟ لا تقبل منه، لأنه تخالف العقل وتخالف الشرع. Donc bien sûr, Allah n'accepte que ce qui est conforme à sa loi. Il y a des ignorants, il a dit chacun il adore comme il veut. Il y a un grand cheikh, celui qui nous a enseigné, lui a dit mais Dieu n'agrée que ce qui est conforme à sa loi. Il y en a, chacun il fait n'importe quoi, mais Dieu n'accepte que ce qui est conforme à la loi qu'il a révélée. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.